بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة الخامسة والأربعون، أولادك صدقة جارية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، يا ربنا صلي وسلم أنعم وأكرم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. شيخنا الكريم فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، مرحبا بكم. بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم، أمد الله بعمركم ونفعنا بعلمكم يا دكتور. أهلا وسهلا بفضيلتكم. نبدأ حلقتنا هذه بقول الخالق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أهلا وسهلا بكم شيخنا بكم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع عن أولاده ومسؤول عنهم. حلقتنا شيخنا الكريم اليوم بعنوان: أولادي صدقة جارية. كيف يمكن للإنسان أن يكون هذا المشروع العظيم في حياته، مشروع تكوين الأسرة، ابتداء من اختيار شريك حياته وإنجاب أولاده، أن يكون صدقة جارية تنفعه أمام الله يوم القيامة؟ دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. كنت أقول في أمريكا: لو بلغت أعلى منصب في الأرض وجمعت أكبر ثروة فيها ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. لا يمكن أن يسعد إنسان بشقاء أولاده، فالعناية بالأولاد عناية بالنفس. نعم. أنا أقول لك في شعور لا يعرفه إلا من ذاقه. نعم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أن ترى ابنك يصلي، ابنك سمعته طيبة، دخله حلال، ببيته ناجح، بناته محجبات، ما له أصحاب منحرفين، هذا الابن يسعد أبويه إلى آخر لحظة. يعني بس بر الوالدين، إذا اعتنيت بأولادك برهم يسعدك في حياتك وبعد مغادرة الدنيا. لابد وأن يسأل كل منا نفسه هذا السؤال: هل سألت نفسك لماذا أنجبت؟ هل سألت امرأتك، زوجك التي تزوجتها منذ فترة بسيطة أيها الشاب، والتي هي تتمنى الحمل وتتمنى الولد وتتمنى أن تسمع كلمة ماما أو أمي، هل سألتها لماذا تريدين الإنجاب؟ هل وقف الزوج مع امرأته وقفة وسأل أنفسهما لماذا نريد الولد؟ كل منا يريد الولد، ولو غاب الولد أو تأخر شهورا بعد الزواج تجد القلق يدب ليس بين الزوجين في الأسرة وإنما بين العائلتين، وكلما قابل واحد هذا الزوج الذي تزوج حديثا سأله سؤال: هي ما فيش حاجة جاية في السكة؟ وكلما قوبلت هذه الزوجة التي تزوجت منذ قليل ولم تنجب تقابلها جارتها، تقابلها أختها، تقابلها زميلتها في العمل: إيه ما فيش حاجة جاية في السكة؟ لماذا هذا السؤال؟ لماذا ننتظر الولد؟ ولما يأتي الولد ماذا سنصنع به؟ وماذا سيصنع هذا الولد لدين الله جل وعلا؟ أي الآباء الذي قال: لقد وهبت ولدي لدين الله وسأفرغه لدعوتي في سبيل الله جل وعلا؟ سيطلب العلم الدنيوي والعلم الشرعي، لكنني أريده أن يكون داعية لدين الله جل وعلا. أين هذا الوالد؟ إننا نقذف بأبنائنا، نطرح أبنائنا في مكاتب تحفيظ القرآن في الصيف لنستريح منهم، فإذا بالأبناء في الصيف يحفظون جزء عام، ومع أول شهر أغسطس أول 8 تبدأ الدروس الخصوصية. معذرة يا فضيلة الشيخ، معلش الدرس بدأ، يعني يعني لابد من تضحية، يعني نضحي بإيه؟ هذا كلام معروف، طبعا نضحي بالقرآن. لماذا؟ لأن درس الإنجليزي بدأ، طبعا نضحي بالقرآن لأن الأستاذ بتاع الرياضيات بدأ الدرس، فيضحى بالقرآن من أجل المواد الدراسية. هذه أول تضحية، هذه أول تضحية. ولا ينظر واحد منا أبدا إلا ما رحم الله جل وعلا إلى نتيجة ولده في اختبارات الشهور أو في اختبار العام أو آخر العام أو نصفه إلى درجة التربية الإسلامية. لا ينظر واحد منا إلا ما رحم الله. لماذا؟ لأنها مادة مهملة لا قيمة لها. لماذا؟ لأنها لا تضاف إلى المجموع الدنيوي. إن لم تضف هذه المادة إلى المجموع الدنيوي فهي مجموع الآخرة. هذه المادة لو لم تضاف إلى المجموع الدنيوي فهي نفسها مادة الآخرة، فيهمل الناس في مادة الآخرة ويسعون جريا وراء مواد الدنيا. فأنا أقف مع نفسي أسألها سؤالا، لماذا أنجبت؟ ولماذا قبل الإنجاب تمنيت الولد؟ ولما جاءني الولد ماذا أصنع به؟ وكيف أعده لنصرة هذا الدين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: لماذا ننجب الأبناء؟ أي ما هي النية في إنجاب الذرية؟ بداية، لماذا هذا السؤال؟ هذا السؤال سيترتب عليه الأجر والثواب في الدنيا والآخرة على تربيتك لأبنائك، ويترتب عليه أيضا عملك وقصدك وكيفية تربية أبنائك أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا حتى نذكر الناس بتصحيح نواياهم. لكن هناك نية مهمة، ألا وهي الأصل في إنجاب الذرية، أننا ننجب أبناء ليعبدوا الله عز وجل عبادة كاملة من ذكر واستغفار وصلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وغيرها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا في حديثه لما طرده أهل الطائف وأغروا به سفهاءهم فأدنوا قدمه، فجاءه ملك الجبال فقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهذا هو الشاهد، أننا ننجب أبناء ليعبدوا الله عز وجل، وهذا واضح. ولو نظرت إلى امرأة عمران، قال الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. انظر إلى نية هذه المرأة، نذرت ما في بطنها لله عز وجل وتنازلت عن حقها فيه، فقالت: يخدم بيت الله عز وجل ويتعبد لله. فماذا كان الجواب؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فكانت من؟ كانت الصديقة مريم عليها السلام. وأنجبت من؟ أنجبت عيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. هذا من أجل أنها نية طيبة. عمر يقول: إني لا أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج نسمة تعبد الله عز وجل. لتكن هذه نيتنا، نيتنا أن ننجب أبناء يعبدون الله عز وجل، ننجب أبناء صالحين نكثر بهم الصالحين حتى نحفظ الأرض من الهلاك. قالت أم المؤمنين عائشة للنبي: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فنحن نريد أن نكثر الصلاح حتى يحفظ الله عز وجل هذه الأرض من الهلاك. ننجب أبناء صالحين لنستعين بهم على أمر ديننا ودنيانا. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. كان إسماعيل عونا لأبيه في بناء الكعبة. وكذلك في الآخرة يكون ينفعك الله بولدك الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أي ربي بهذا؟ يقول: باستغفار ولدك لك. فهذه نوايا طيبة ينويها الإنسان قبل إنجاب الذرية، لماذا ننجب هؤلاء الأبناء؟ وأيضا ننبه إلى أمر، فإن نيتك هذه ستغرس في طريقة تربيتك لولدك، فإن أنجبته وكان همك الدنيا ستكون تربيتك له على هذا الأساس. تجد بعض الأمهات الآن إذا أيقظت ولدها في الصباح تقول قم يا ولدي حتى تذهب إلى المدرسة، ولا تقول قم كي تصلي الفجر، بل توقظه على موعد المدرسة وليس على موعد الفجر. لماذا؟ لأن عندها أمر الدنيا أهم من أمر الدين، أهم من أمر الآخرة. كذلك تعالى لو ضيع الولد مثلا 100 جنيه، وضيع الولد فريضة فلم يصليه، إذا ضيع الولد 100 جنيه تعنفه الأم تعنيفا شديدا، وإذا ضيع فريضة لا يجد مثل هذا، فيغرس في الولد أن هذا، أن ضياع 100 جنيه أهم من ضياع فريضة من فرائض الله عز وجل. إذا رجع الولد آخر اليوم من الدروس تسأله ماذا فعلت في درس كذا، وماذا فعلت في كذا، وماذا وكيف الدرجات في اختبار كذا، ولا تسأله كيف استطعت أن تؤدي الصلوات في أوقاتها. وكذلك إذا مثلا بعض الناس إذا ولده مثلا حصل على نتيجة سيئة في الثانوية، قد ينتحر الولد، وقد يصاب الأب الأم وقد تصاب الأم بهستيريا، وقد يصاب الأب بسكر، كل هذا من أجل ماذا؟ بسبب عظم هذا الأمر في نفوسهم، ألا وهو أمر الدنيا. وقد أصلا لا يكون هذا الولد يعرف أركان الصلاة ولا مبطلات الوضوء ولا يعرف مبطلات الصيام، ولا يبالون بمثل هذا. فنحن نريد أن نصحح النية. كذلك تجد مثلا لبعض الأباء إذا أتى ولده بدرجات منخفضة قد يذهبه مثلا من بحر إلى الصعيد حتى يستطيع أن يحصل على كلية وشهادة يعيش بها في الدنيا، وقد يأتي من الصعيد إلى البحر وغيره مسافات طويلة ويعاني معاناة وينفق أموالا، لكنه لا يعني يكسل أن ينتقل إلى قرية مجاورة أو مدينة مجاورة حتى يتعلم فيها أصول دينه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير هذا، وأصول البيوع وكيفيتها التي يتعامل بها طيلة اليوم. هذا كله راجع إلى أصل نيته، ألا وهي النية في إنجاب الذرية. فنريد أن نحسن نوايانا وأن نضبطها وأن نعمل من أجلها. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العابدين لله، العاملين بدينه، العاملين لدينه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما لازم تميزوا كلامي إن أنا بتكلم عن اللي عايزين يدخلوا الجنة إلى الفردوس الأعلى، اللي عايز يدخل الجنة. أما اللي عايز يمشيها أي كلام وخلاص وحر، لكن الناس اللي عايزين نأخذهم في طريق إلى الجنة، يبقى لما يجي يتزوج بيبحث عن أم لأولاده. الزوجة دي أو البنت دي اللي أنا بختارها، اللي أنا رايح أشوفها، تنفع تطلع لنا أمير للمؤمنين؟ العيلة دي أبوها ده وأمها ده وأمها دي، أخوها ده هيبقى خال أولادي، وأختها دي هتبقى خال أولادي. البيت ده هينفع إن زوجتي أحيانا تروح تقعد فيه ليلة وليلتين وتلاتة مع أولادي، يقعدوا فيه ويسمعوا ويشوفوا اللي موجود ده؟ هذا حال الاختيار. شفت فين؟ 2، الزوجة نفسها لما تحمل إزاي بطن الأم أول محضن تربوي للطفل، هذه البطن سيسقى فيها دين، وبعدين هيرضع دين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وإن الرضاع أمر فطري، فالأمر الشرعي بقى أرضعيه يبقى مناطه شيء آخر. وبعدين الأم بقى اللي الطفل في حجرها هيسمع منها إيه، وعينه أول ما تتفتح عليها هيشوف منها إيه، والبيت ده هيبقى شكله إيه. هو ده الطفل السوي اللي احنا بندور عليه؟ بيختار زوجة تناسب شهواته، السرير. واحد تاني بيختار زوجة تناسب تطلعاته، ابوها مدير. واحد تالت بيختار زوجة تناسب اماله، طبقة كذا او معاها مؤهل كذا هتساعد في كذا. واحد بيتزوج زوجة لتربي رجالا للأمة. تنفع أم؟ الراجل ده دماغه دي تنفع تبقى جد أولادك؟ الشخص ده ينفع يبقى خال أولادك؟ ده رجل بيتزوج للأمة مش لذاته، مش لنفسه، مش لشهوته. ويقول لي طب هما فين اللي كده؟ لو ان النساء لقوا شبابنا كده هيبقوا كده. لما يلاقوا الناس بيبحثوا عن المنتقبات هتنتقب، عن المحجبات هتتحجب، عن ذوات الفكر العميق في الاسلام هتسلك طريق هذا الفكر. لكن لما يلاقوا ان شبابنا بيدوروا على اللي شعرها اصفر وصوابعها زرقاء بتزرق له، بتدور على عريس. اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين يا رب العالمين. فالشاهد اطفال الامة ينبغي ان يكونوا دول قضيتنا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: اي ربي اي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بر الوالدين بعد وفاتهما: الصلاة لهما، أي الدعاء لهما والاستغفار لهما. كيفية الاستغفار نفع الله بعلمكم. الحمد لله، المتقرر في قواعد اللغة العربية أن الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل أو المصدر فإنها تفيد الطلب. إذا قلت استرقى أي طلب من يرقيه، استغفر أي طلب المغفرة، استكوى أي طلب من يكويه، وهكذا. فالألف والسين والتاء إذا دخلت على المصدر أو الفعل فإنها تفيده الطلب. وبناء على ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم: والاستغفار لهما، يعني أن تطلب من الله عز وجل أن يغفر لهما. فيدخل في ذلك قولك: رب اغفر لوالدي، رب ارحمهما، رب تجاوز عنهما، اللهم اغفر ذنوبهما، ونحو هذه الألفاظ التي تتضمن طلب الاستغفار من الله عز وجل لوالديك. وسواء دعوت بهذا الاستغفار في سجودك وهو أفضل وأكمل، أو في ساعة الجمعة، أو في قيام الليل، أو فيما بين الأذان والإقامة، أو دعوت في غير الأوقات التي يتحرى فيها الإجابة، في صلاة، في حج، في طواف، في سعي، في أي موضع من المواضع، فلا يطلب للاستغفار لهما موضعا خاصا. فبأي لفظ سألت الله عز وجل أن يغفر لوالديك فأنت موصوف بأنك استغفرت لهما، والله أعلم.